أي وكان عرش الله تعالى على الماء قبل خلقهما، أي ومن قبل ذلك لم يكن الوجود أكثر من عالم الماء ومن فوقه عرشه سبحانه، وهو كرسي الحكم والملك، والذي لا يعلم وصفه وعظمته إلا هو سبحانه. أي كان الله عز وجل وحده، ثم خلق العرش، ثم الماء، ثم السماوات والأرض. وفي هذا الجزء من الآية الكريمة تذكير للناس بعظيم خلق السماوات والأرض وما فيهما، وبأهمية الماء، ومعجزة خلق كل مخلوق حي منه، وذلك ليتدبروا أنه هو وحده المستحق للعبادة وللشكر وللتوكل عليه. قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي انتبهوا تماما أيها الناس أنه ليس خلق كل هذا هو لمجرد التسلية واللهو واللعب فيما لا يفيد ودون أي حكمة، وأن الحياة الدنيا ستنتهي هكذا بكل عبثية، أي فوضى وعشوائية دون حساب جدي ختامي لما فعلتم، حينما ترجعون إلينا في الحياة الآخرة بعد بعثكم، أي إحيائكم من قبوركم بعد كونكم ترابا بأجسادكم وأرواحكم. فلا يمكن أن يفعل ذلك الله سبحانه الذي تعالى وارتفع عن كل صفة لا تليق، حيث له كل صفات الكمال الحسنى، وإنما خلق السماوات والأرض والموت والحياة بهذا النظام، وأرسل لكم نظامه في الإسلام مع رسله لينظمها لكم على أكمل وأسعد وجه، ليبلوكم أي ليختبركم، أي لكي تنتبهوا وتظلوا دائما متذكرين منتبهين يقظين حذرين أنكم في اختبار دائم بكل ما حولكم، فبالتالي تستفيدون من هذا الانتباه والحذر دوام حسن طلب الدنيا والآخرة دون أي تقصير، فتسعدون تمام السعادة فيهما، حيث سيظهر لكم بهذه الاختبارات أن المحسن يجازى بكل إحسان وخير وسعادة في دنياه ثم أخرى لتكونوا جميعا مثله، وأن المسيء يعاقب بكل شر وتعاسة فيهما بما يناسب شروره ومفاسده وأضراره، فلا تفعلوا أبدا مثله. برجاء لمزيد من الشرح والتفصيل مراجعة أيضا الآية 2 والآية 3 من سورة العنكبوت، قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قوله تعالى: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي هذا بيان لأحوال الناس أمام هذا الاختبار، حيث منهم من يحسن استخدام عقله فيؤمن فيحسن قوله وعمله فيسعد في الدارين، ومنهم من يسيء استخدامه ويغلقه فيكفر فيسيء فيتعس فيهما. أي ورغم كل هذه الدلالات القاطعات السابق ذكرها على كمال علمه وتمام قدرته سبحانه على كل شيء، والتي منها إحياء الموتى ببعثهم بعد موتهم، حيث الخلقة الثانية بالقطع أهون من الأولى، لأنها أصبحت معروفة وخاماتها موجودة وليست من عدم كالأولى، فالواقع يثبت ذلك. فالله تعالى يخاطبنا على قدر ما تستوعبه وتفهمه عقولنا، لأن كل شيء هو في الأصل يسير عليه تعالى، الخالق القادر على كل شيء، حيث يقول له كن فيكون، سواء بدء الخلق من العدم أو إعادته وبعثه بعد موته. رغم كل هذا، إن قلت يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم للكافرين المكذبين بوجود الله وبكتبه ورسله وبالآخرة وبالبعث والحساب والعقاب والجنة والنار، ولذلك يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، إذا قلت لهم مؤكدا إنكم ستبعثون، أي سيعاد خلق بأجسادكم وأرواحكم من بعد موتكم وكونكم ترابا في قبوركم كما خلقكم الله أول مرة من عدم، وذلك يوم القيامة للحساب على أقوالكم وأعمالكم في دنياكم، سيقول هؤلاء الذين كفروا مؤكدين مكذبين معاندين مستكبرين مستهزئين، ما هذا الذي تقوله عن البعث؟ وما هذا القرآن الذي فيه كل ما تخبرنا به إلا سحر مبين، أي إلا سحر واضح، أي ليس وحيا من الله تعالى ليسعد البشرية في الدارين، وإنما هو سحر يسحر العقول بأوهام وتخيلات ليست حقيقية، كما يفعل السحر بالعقل وليس من الله، وأنك ساحر لا رسول يوحى إليك. وهم في ذلك بكل تأكيد كاذبون أشد الكذب، لأنه إذا كان الإسلام سحرا والرسول الذي يأتي به ساحر كما يدعون كذبا وزورا، فلماذا لم يسحرهم هم أيضا ليسلموا مثل ما أسلم الآخرون؟ إن هذا يدل حتما على إصرارهم التام على ما هم فيه من إغلاق لعقولهم وعدم إيمانهم، رغم كل الأدلة الواضحة التي لا يمكن رفضها من أي عاقل منصف عادل. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.